من أسئلة الإخوة الذين أرسلوا بالفاكس، يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، متى تتحقق التوبة إذا تاب الإنسان إلى ربه عز وجل؟ تحقق التوبة إذا تمت شروطها، وهي خمسة. الشرط الأول الندم على ما فعل من منكر أو ترك من واجب، لأن يكون في قلبه تحسر وندم على ما صنع. والشرط الثاني الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأن لا يكون الحامل له على ذلك أي على التوبة مراعاة الناس والتقرب إليهم ومدحهم أو الخوف منهم، فليكون الحامل له على التوبة ابتغاء مرضات الله عز وجل والتخلص من هذا الذنب. الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب، أعني ترك الذنب. فلا تصح التوبة من ذنب والإنسان مقيم عليه، لأن هذا تلاعب. لا يصح أن يتوب الإنسان من الغيبة مثلا وهو مقيم على الغيبة، لا تصح التوبة من الربا وهو مقيم على الربا، وما أشبه ذلك. ومن الإقلاع أنه إذا كان الذنب ترك واجب قام بالواجب، كان يكون ذنبه بترك صلاة مثلا فيقوم بفعل الصلاة عند جمهور العلماء. والصحيح أن الإنسان إذا أخرج الصلاة عن وقتها عمدا بلا عذر فلا صلاة له. الشرط الرابع العزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية، فإن أقلع عن الذنب لكن من نيته أن يعود إليه متى سنحت الفرصة فلا توبة له. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، فإن كانت في وقت لا تقبل فيه التوبة فلا توبة له. وذلك نوعان: النوع الأول إذا حضر المرء الموت، يعني إذا جاء الأجل فتابع من الذنب فإنها لا تقبل، لقول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولقول الله تبارك وتعالى في فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذا تمت هذه الشروط فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم، أحسن الله إليكم، بارك فيكم.